خير. أنا لحد دلوقتي بقرأ واستمتع، ولحد دلوقتي بحاول أتعلم حاجات جديدة، رغم أني تجاوزت مرحلة التعلم دي من فترة طويلة، لكن لسه بتعلم وبحب أتعلم، وهفضل أقرأ لحد آخر يوم في عمري. لكن من أكتر الحاجات اللي علمتني وبتعلم منها مع كل مرة قراءة القرآن الكريم. لو اتكلمنا عن أهم القيم المصرية الأصيلة اللي يمكن كنا بنعتز بيها جدا جدا ونشأنا عليها زمان وبنحاول احنا يعني ننقلها لأولادنا، اللي اتعلمتيها من أسرتك تقولي ايه؟ اتعلمت من أسرتي قيم كتير الحمد لله، وبحاول أعلمها لأولادي. مثلا والدي رحمة الله عليه كان منتمي لأسرته جدا، وكان بيعلمنا أن صلة الرحم دي شيء مهم جدا. فكنا لما بننزل للقرية اللي فيها أهله كنا لازم نود أهله كلهم، اللي قريبين قوي واللي لهم طرف قرابة من بعيد، ونروح نزور الناس ونسأل عليهم ونودهم، ولما يعرفوا أن احنا موجودين يقولنا ويسألوا علينا. والدي رحمة الله عليه آخر حاجة كان بيوصينا بيها قبل ما يموت: ما تقطعوش أهلي. والحمد لله بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نفضل نوصل أهلنا ونعلم ولادنا أن صلة الرحم دي حاجة جميلة جدا. القيمة التانية اللي برضو تعلمتها من والدي ووالدتي العطاء ومساعدة المحتاج، ان احنا يعني بدي للمحتاج من غير ما استنى شكره ولا استنى منه رد جميل. انا بدي لان انا مستنية الثواب من عند ربنا، انا بدي ارضاء لربنا، انا بدي لان العطاء ده متعة. العطاء ده بيخلي الإنسان في حتة تانية خالص، حاسس إنه بيقدر يعمل حاجة مفيدة، بيقدر يساعد حد، بيقدر يخفف عنه ألم، يزيل عنه حزن. فدي من القيم برضو الجميلة اللي أنا فخورة إن أهلي علموها لي وإن أنا بعلمها لأولادي. والدتي بقى أهم حاجة علمتها لنا قيمة العلم. العلم ده خاصة للبنت، العلم ده أهم حاجة للبنات، إنها لازم تتعلم ولازم تشتغل ويكون ليها قيمتها في مجتمعها. حتى لو ما اشتغلتش هي في بيتها لها رسالة، بتعلم ولادها وبتربيهم وبتطلعهم يعني أشخاص صالحين في المجتمع. والدي الله يرحمه كان برضو يعني بالنسبة لزمانه كان شخصية يعني متفردة، فكان دايما ما عندوش تمييز بين الصبيان والبنات، وبيعلمنا نعتمد على نفسنا خاصة كبنات، نحنا نعتمد على نفسنا. يقول لنا لو ما كنتوش معاكوا راجل هتتصرفوا ازاي، لازم تعلموا تتصرفوا في كل وقت وفي كل حين. فطلعنا بنشيل مسؤولية نفسنا، نقدر نتحمل مسؤولية نفسنا في أي موقف ونشيل مسؤولية اللي حوالينا. فلازم كمان احنا برضو بنحاول نعلم ولادنا انه يشيلوا مسؤولية نفسهم ويتحملوا المسؤولية ويتحملوا نتيجة اختياراتهم، يختاروا ويتحملوا نتيجة اختياراتهم. فدي حاجات مهمة جدا اتعلمناها من اهلنا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نعلمها لاولادنا. الأستاذة نجلاء لطفي الكاتبة الصحفية، اسمح لنا ننتقل للمدرسة والسنوات الأولى وما نتذكر دائما من جدران المدرسة والصحافة المدرسية وطابور الصباح وتحية العلم. يمكن لا نذكر المقررات الدراسية قد ما بنذكر الأنشطة والمدرسين وهكذا، تقولي إيه؟ احنا كانت عندنا سمات بس في زماننا غريبة شوية. كان يعني احنا كنا جيران في العمارة، فكان كل البنات اللي في سني معايا في نفس المدرسة، فكنا بروح المدرسة سوا وبنرجع سوا. حتى اللي اصغر سنة اللي اكبر سنة كلنا بنروح الصبح سوا ونرجع اخر النهار سوا في ابتدائي واعدادي وثانوي. فطلعنا بينا ذكريات وحاجات مشتركة كأننا اخوات، فعلا كأننا إخوات، وبنخاف على بعض ونذاكر مع بعض ونسلف كتبنا لبعض. دي كانت معانا من ابتدائي لثانوي. لكن في مرحلة ابتدائي اللي أنا أتذكره جيدا إن أنا كنت في الإذاعة المدرسية، وكنت كل يوم سبت أنا المسؤولة عن الإذاعة، وأنا اللي بختار الفقرات، وأنا اللي بختار زمايلي اللي هيقولوها. وكنت دايما بحب أبتدي الصبح بكلمة أنا اللي أقولها، فكنت دايما أقول لهم: مع إشراقة يوم جديد أتمنى لكم أن يكون يوم سعيد، وأنا أبدأ هذا اليوم مع فصل 6 أول. كانت الجملة دي ما تتخيليش لسه محفورة في قلبي وفي وجداني قد إيه. وكنت ببقى سعيدة وأنا بجهز الحاجات مع زمايلي، ومين هيقول إيه ومين هيقرأ إيه ومين هيقرأ الجرنان، كنا بنقرأ الجورنان في الإذاعة، بنقرأ أهم العناوين الرئيسية والمدرس يساعدنا نختار إيه العناوين المناسبة. كمان الأناشيد اللي كنا بنغنيها، يعني الأناشيد اللي كنا بنغنيها دي كانت حاجة جامدة جدا. كنا بنغني إسلام يا مصر، كنا بنغني خلي الصلاح صاحي، كنا بنغني أغاني جميلة جدا كانت كلها حماس. الأغاني دي فضلت محفورة في وجداننا لحد دلوقتي وشكلت شخصياتنا. كانت ذكريات الطفولة ومرحلة ابتدائي دي ذكريات متميزة عندي جدا. كمان كان أهم حاجة بقى يوم الخميس لما نحوش مصروفنا طول الأسبوع عشان يوم الخميس وإحنا مراجعين نشتري من الكشك اللي على نصية بيتنا مجلة ميكي عشان هنقرأ. دي كانت حاجة يعني حدث قومي بالنسبة لنا. أما العدد الشهري ده بقى فكان بيحتاج تحويشة تانية وممكن سلفة من ماما اللي كانت بتساعدنا برضو عشان نقرأ وعشان مخنا يتفتح ونتعلم حاجات أحسن. دايما كل واحد فينا يا أستاذة نجلاء لما بيقعد يفتكر محدش فينا ناسي أسامي المدرسين، جايز لما بنشوفهم في الشارع هم بيكونوا لسه مش فاكريننا قوي، لكن احنا بنشعر دايما ان ليهم بصمات على شخصيتنا فاكرينها لحد دلوقتي. لو اتكلمتي عن مدرسينك سواء في مرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، تذكري مين بالخير وتذكري ايه علموكي الحاجة دي يمكن اكتر من مقررات التعليم كمان؟ وانا طفلة صغيرة ما كنتش بحب اروح المدرسة، لكن اللي حببني في المدرسة مدرستي في تانية وتالتة ابتدائي كان اسمها ميس وفاء. كانت شديدة لكن كانت بتعلمنا كويس وكانت بتحبنا، فأنا حبيت الدنيا كلها من خلال والمدرسة من خلال ميس وفاء وكنت بتمنى أبقى شكلها. بعد كده لما كبرت شوية وأنا في الصف السادس الابتدائي كان مستر محمد اللي بيدينا الحساب، أنا ما كنتش شاطرة في الحساب، هو اللي حببني فيه وهو اللي علمني إن أنا أحبه وأتفاهم مع المسائل وأفهمها بتقول إيه وحلها. كمان أستاذ إسماعيل مدرس اللغة العربية في الصف السادس الابتدائي ده علمني أقرأ صح وكان بيشجعني إن أنا أقرأ، وهو اللي اختارني للإذاعة المدرسية لأن أنا قراءتي كانت سليمة. في مرحلة إعدادي كان مستر يوسف برضو في مادة الحساب وحببني أكتر في الحساب وكان بيساعدني كتير وكان حد طيب جدا وبشوش جدا. وأستاذ كمال مدرس اللغة العربية اللي كان بيدينا عربي ودين ده حببني في اللغة العربية جدا، وكان حد يعني مدرس شاب في مدرسة بنات ورغم كده كان ملتزم جدا وكان محترم جدا. كمان أستاذ عنايات اللي أنا بدين ليها بالفضل في إعدادي إن هي حببتني في الحجاب وفهمتني يعني إيه حجاب وهي كانت سبب في حجابي، فأنا بدعي لها دايما وربنا يجازيها كل خير عن اللي أنا فيه حاليا. في ثانوي كان في مدرسين كتير، لكن مدرسة الإنجليزي ما أقدرش أنساها ولا أنسى فضلها، ومدرسة الفرنساوي مدام سمار اللي حببتني في الفرنساوي، ومدرس الجغرافيا برضو اللي حببني في الجغرافيا، ودول كانوا سبب من أسباب تفوقي في الثانوية العامة وكنت من الأوائل على محافظة الجيزة والمحافظة كرمتني والتحقت بكلية الإعلام. فأنا بدين بالفضل لأساتذتي اللي حببوني في العلم واللي كانوا لما بيلاقوني ناجحة كانوا بيشجعوني وكانوا بيقولولي أنت هتبقي من الأوائل ورسخوا الفكرة جوايا والحلم بسبب وقفهم معايا ودعمهم ليا اتحقق. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، حضرتك يعني طول الحوار بتأكدي على قيمة القراءة ودي حاجة رائعة جدا جدا. اللي بيقرأ كتير بيبدأ يكتب، فنفسي أعرف حب الكتابة اللي عند حضرتك امتى اكتشفتيه في نفسك؟ مين دعمك؟ مين شجعك؟ مين وجهك هذا الطريق؟ أولا احنا كان في بيتنا دايما جورنان الأخبار، ويعني عايزة أقولك من وانا صغيرة كنت معجبة بالأستاذ مصطفى أمين، وكنت كان حلم حياتي أن أخش مؤسسة أخبار اليوم وقابل الأستاذ مصطفى أمين. كمان ماما كان دايما بتشتري حواء، فكانت الأستاذة أمينة السعيد قدوتي وكنت بحلم أن أنا لما هكبر هبقى أمينة السعيد. فالقراءة دي كانت أساسي في بيتنا. كنت بحاول أن أنا أكتب وعايشة في دور الكاتبة الكبيرة، فبدأت الحكاية من وأنا في ابتدائي. كنت مقررة أن أنا هبقى شاعرة، فكتبت شعر ووريته لماما فضحكت وبعدين قالت لي بكرة هتبقي أديبة. بعد كده أختي الكبيرة هي اللي كانت يعني دايما بتعلمني القراءة، حتى كانت تقعد تقرأ في المصحف وأنا جنبها عشان تعلمني، وتقرأ بصوت عالي عشان تعلمني أقرأ قراءة صحيحة. فأنا كنت بحاول أكتب في ابتدائي وإعدادي، بس ده في كراستي، أنا في كراستي اللي ما حدش بيشوفها. وثانوي استمرت الحكاية دي لحد ما التحقت بكلية الإعلام وتخرجت وعملت في مجال الصحافة، بس يعني نسيت الكتابة، انشغلت بالكتابة الصحفية أكتر والتحقيقات والموضوعات والأحاديث الصحفية. وبعدين بعد فترة كنت بكتب برضو لنفسي، ما توقفتش عن الكتابة، لكن ما كانش عندي الجرأة إن أنا أوريها لحد أو إني أنشرها. لحد ما حد من قرايبي وهو صحفي وناقد فني وجهني ان انا اتعرف على ناس يقيموا شغلي، يشوفوا كتابتي دي تصلح كعمل ادبي ولا ما تصلحش. فبداوا يشجعوني اقرا ازاي واكتب ازاي واكتب وينتقدوا اللي انا كتبته واحده بواحده، لحد ما جت عندي الجرأة للكتابه. فكنت في مفترق طرق، إما أكتب في السكة الدينية اللي هي أنا كنت شغالة فيها، لأن أنا كنت شغالة في الصحافة الدينية، إما أمشي في الكتابات الدينية أو أكتب في مجال القصص والروايات. فاللي كانوا بيدعموني كلهم قالوا لي اختاري أنت حابة إيه، فأنا اخترت الكتابة الدينية وبدأ أول كتبي الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية القديمة. دي كانت أول خطوة ليا في عالم الكتابة، وما زلت بعتز بالكتاب ده جدا، وما زلت فخورة بيه، لأنه الطفل الأول، والطفل الأول دايما بتبقى له معزة مختلفة خالص عن الباقيين. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، اسمحي لي أن أنا أتكلم شوية عن الدراسة الجامعية. أولى سلالم كلية الإعلام جامعة القاهرة، كلية الإعلام ماذا أضافت ليكي؟ مشوارك، حياتك، علاقاتك، صداقاتك، ماذا تقولين عن كلية الإعلام جامعة القاهرة؟ كلية الإعلام جامعة القاهرة دي كانت الحلم اللي عفرت عشان أوصل له. كنت بذاكر أكتر من 8 ساعات في اليوم عشان أوصل لكلية الإعلام، وخاصة قسم الصحافة. أنا يعني كله كان بيقولي طب إذاعة وتلفزيون، قلت لهم لا، أنا عاشقة للصحافة. كلية الإعلام اتعلمت منها إن القراءة في مجالات كتيرة، يعني إحنا ما كناش بندرس حاجة واحدة في كلية الإعلام، كنا بندرس تقريبا مواد كتير جدا في مختلف التخصصات، قانون، سياسة، اقتصاد، أدب، جغرافيا، تاريخ، أدب عربي، أدب إنجليزي، كمبيوتر، كنا بندرس حاجات كتيرة. فده علمني إن أقرأ في كل المجالات. كمان كلية الإعلام أدين ليها بالفضل إن أنا عرفت أعمل إزاي، يعني إيه بحث، يعني إيه بحث علمي، ازاي ان انا اعمل بحث علمي، وازاي ان انا اقرا في مراجع واطلع معلومه، ازاي ان انا ابذل الجهد واروح الهيئه العامه للكتاب عشان اجيب خبر من جورنان قديم اضيفه للبحث بتاعي، ان انا اروح مشوار تاني لمجلس الشورى، وقتها كانت مكتبته ثريه جدا، ونجيب منه كتب ونقراها. كلية الإعلام أدين ليها بالفضل، والأساتذتها أنا تعلمت منهم كتير، وخاصة كمان في مجال الترجمة الصحفية أنا كنت بعشقها جدا، وكنت يعني دايما بجيب تقدير امتياز فيها، لأنها علمتني دنيا تانية، دخلتني دنيا تانية، دخلتني العالم الخارجي، والأخبار إزاي بتيجي مكتوبة من برة، وإزاي إحنا نحولها لخبر صحفي باللغة العربية. فكان تناغم بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنا كل الفضل اللي أنا فيه بدين فيه لكلية الإعلام والأساتذتي في الكلية، كمان زمايلي في الكلية. صح أنا ما كنت الشخصية اجتماعية، ما كانش لي علاقات كتير، لكن زمالة اعتز بيها، وكلهم تقريبا ما زالوا لحد دلوقتي أصدقاء العمر. وكمان بعد ما اتخرجت من الكلية واشتغلت قابلت منهم ناس كتير، وجروبات الفيس جمعتنا، وبقى ليا منهم أصدقاء تانين كتير، وبعتز بيهم وبعتز بعقولهم الثرية والمناقشات اللطيفة اللي بتحصل بينا، اللي أضافت لي وأضافت لشخصيتي كتير جدا، سواء من دفعتي أو من الدفعات اللي قبلي أو الدفعات اللي بعدي. أنا بعتز بكلية الإعلام وأساتذتها وزمايلي فيها. أستاذة نجلاء، كصحفية وككاتبة وكمؤلفة، كيف تنظرين إلى الكلمة وشرف الكلمة ومسؤولية الكلمة؟ ماذا تقولين؟ الكلمة عبء كبير جدا، وخاصة للإعلاميين والصحفيين، عبء كبير جدا جدا إن أنا أحمل عبء تشكيل فكر مجتمع، إن أنا أقول كلمة صادقة هتحاسب عليها قدام ربنا قبل ما هتحاسب عليها قدام الناس، إن أنا هوجه مجتمع اتجاه معين بكلمة، إن أنا هكتب كلمة هتأثر في شباب نشأ، هتغير طريقة تفكيره، ممكن تدفعه للانحراف أو تدفعه للفضيلة. الكلمة دي عبء كبير جدا جدا، وخاصة في المجال الإعلامي. ما حسيتش بيها غير لما بدأ يصدر لي كتب، ولقيت يعني كتاب يمكن الأولاني الفرق والمذاهب ما حققش نجاح كبير، أو ما حققش نجاح يذكر بمعنى أصح، لكن أنا نزلته أونلاين، وفاجأ بعد 7 أو 8 سنين بأن الناس بيبعتولي من الجزائر، من موريتانيا، من المغرب، إن هم بيدرسوا الكتاب ده عندهم، وإن اللي أنا كتبته في الكتاب ده أثر فيهم وأثر في تفكيرهم، وإن هم يعني حابين يستفيدوا منه أكتر ويعرفوا عنه معلومات أكتر. عرفت عندها فعلا إن الكلمة أمانة، إن أنا لازم أتحمل أمانة الكلمة، وإن كل كلمة بنكتبها هيكون لها تأثير كبير، فلازم نكون حريصين جدا في كل كلمة سواء تقال أو تكتب، لأن دي هنتحاسب عليها، ودي اللي هتفضل حتى بعد ما وفاتنا، هي دي اللي هتفضل شاهد علينا قدام ربنا قبل ما تكون قدام الناس. فالكلمة أمانة أمانة أمانة، وأمانة ثقيلة جدا جدا. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، يمكن من أجمل أيامنا الحلوة اللي كل واحد عاشها وبتعيش جواه رحلتنا وأسفرنا. تعالي نبدأ بجوه مصر وأماكنها الجميلة. بتحبي إيه تروحي له وتسافري له؟ بتحبي أماكن إيه جوه مصر وبتعتبريها من أجمل ذكرياتك وأيامك الحلوة؟ أنا عاشقة للسفر وللرحلات. كنا وإحنا صغيرين كان رحلتنا الأساسية في الصيف إما لرأس البر أو لإسكندرية، وكانت دي أجمل الرحلات بأجمل الذكريات، لأن ما كانش حد بيطلع لوحده، كنا بنطلع العيلة، وممكن معانا حد من أصحابنا أو حد من عيلة والدي أو حد من عيلة والدتي، فكنا بنطلع مجموعة كبيرة، بنغني، بنضحك، بنلعب مسابقات، بنتفسح. فكانت أحلى ذكريات حياتي، يمكن ما كانتش أجمل الأماكن في مصر، لكن كانت أجمل الأماكن بذكرياتها، بناسها، بالناس الحلوة، بالروح الحلوة اللي كانت بينا. كان كله بيحبوا بعضه، ما كانش حد بيتضايق من حد، ولا حد غيران من حد، ولا حد بيقول اشمعنى ده راح وأنا ما روحتش، كل ده ما كانش موجود. كبرنا شوية وبدأت رحلات المدرسة والجامعة، فكانت فايد والإسماعيلية والعين السخنة وبورسعيد الرحلات الأساسية بتاعتنا. بعد كده تزوجت وزوجي وأولادي، بقينا نطلع أسوان والأقصر، أنا عاشقة طبعا لأسوان، مطروح، إسكندرية لأنها بلد زوجي فكانت مقر إقامة برضو أنا بحبها، بحب مطروح جدا بشطانها ببحرها الجميل، عاشقة لمطروح. البحر الأحمر جميل جدا جدا، وخاصة الجزء اللي في سينا. سينا من أجمل الأماكن اللي في الدنيا بالنسبة لي. سينا العشق، سينا كل ذرة رمل فيها جميلة. أنا رحت العريش، رحت دهب، رحت طابة، رحت شرم الشيخ، كل حتة في سينا جميلة. فأنا عاشقة لسينا بكل ذرة رمل فيها، بكل جزء فيها مطل على البحر أو حتى صحر فيها. كل مصر جميلة، بس إحنا اللي مش عارفين نستغلها، وإحنا اللي مش عارفين نروج لها سياحيا حلو. كمان عجبتني جدا مرسى علم، حتة من الجنة، أنا شايفاها حتة من الجنة، أماكن جميلة جدا وراقية جدا وشواطئ نظيفة جدا. كل مصر حلوة، وبقول لكل الناس قبل ما تفكروا في السفر برا، سافروا جوا مصر واستمتعوا بيها، وحافظوا على نظافتها، وحافظوا على الأماكن حلوة، عشان دي لولادنا مش لنا، لنا والأولادنا والأحفادنا. مصر كلها جميلة، بس سينا وأسوان هما العشق. أستاذة نجلاء، وبما إني أمام كاتبة ومؤلفة وهذه الأيام نعيش أجواء جميلة احتفالية جميلة بالكتاب، كل عام معرض الكتاب، يمكن معرض الكتاب حتى في عيوننا إحنا هذا الجيل منذ ما كان في أرض المعارض في دار الأوبرا حاليا، ثم أرض المعارض بمدينة نصر، ثم التجمع. احكي لي ذكرياتك في معرض الكتاب، ومعرض الكتاب في عيون نجلاء الطفلة، ثم معرض الكتاب الآن. ساحة كبيرة، سوق عكاظ، ساحة للأدباء، لأفكار وعقول كتاب كتار على مستوى العالم. أنا دايما بروح بقف في معرض الكتاب زي الطفلة اللي دخلت محل لعب وحلويات كبير ومحتارة تختار إيه وتسيب إيه. أنا ببقى نفس الانبهار وعايز أخد كل حاجة في المعرض، وعايز أشتري كل حاجة، وعايز أقرأ كل حاجة، وعايز أخش جوه دماغ كل كاتب أشوف بيقول إيه وإيه الأفكار الكتيرة أو الجديدة اللي بيقدمها. معرض الكتاب بالنسبة لي يعني يمكن في الجامعة وبعدها وأنا بشتغل كنت بحوش عشان أروح المعرض وأشتري كتب حصيلة السنة. بعد كده لما اتجوزت وبقى عندي أولاد بقيت أخدهم معايا وفي مرحلة القراءة عشان يشتروا ويتعلموا القراءة ويحبوها زي ما أنا بحبها، وبرضو كنت بشتري كتب. من 2011 بقى معرض الكتاب بالنسبة لي المكان اللي بيشهد ولادة كتاب جديد، فمعرض الكتاب لا زال ساحة فكرية كبيرة فيها خلاصة فكر وعقول كتاب على مستوى العالم، فدي حاجة ممتعة جدا جدا جدا بالنسبة لي. المتعة فعلا في معرض الكتاب وما بيقضينيش فيه يوم، لكن الظروف والماديات بتحكمنا ان احنا لازم نلتزم بيوم. الكاتبة الصحفية الأستاذة نجلاء لطفي، اسمحي لنا نتكلم عن الأبناء وهذا الجيل الجديد وهذه البذور الطيبة اللي دايما بترويها بالقيم وبالثقافة وبالأخلاق. لو تتكلمي عن الأبناء وهذا الجيل الجميل المقبل على الحياة تقولي إيه؟ أقول إن أنا مشفقة بصراحة على الجيل ده. الجيل ده قدامه فتن كبيرة جدا، يعني بيشتري موبايل بعد شهر بيطلع واحد جديد عايز يجيب أجدد، بيجيب عربية عايز يجيب اللي بعد منها الأحدث، بيجيب لابتوب عايز يجيب الأحدث، دايما حابب أنه يقلد اللي حواليه، حابب يجيب أحسن حاجة وأفضل حاجة، ما بيقتنعش باللي عنده. الجيل ده دنيته مفتوحة على العالم كله، مش بس على اللي حواليه، زمايله في المدرسة أو الجامعة أو في الشغل أو حتى قرايبه، لا ده على العالم كله. يعني هو بيبقى قاعد هنا في القاهرة أو في أسيوط، في المنصورة، في اسكندرية، وله أصدقاء في ريو دي جانيرو، في باريس، في لندن، في أمريكا، في الصومال، في السودان، في المغرب. الدنيا بقت مفتوحة بشكل غريب، بثقافات كبيرة، بأفكار واسعة. ما عادش نقدر نحجم الجيل ده ولا نحجم تفكيره، لكن إحنا دورنا كآباء إن إحنا بنغرس قيم بنربيهم عليها وبنعلمهم إن ده الصح، بنعلمهم الصح والغلط، وبنحاول على قدر الإمكان إن إحنا نخليهم يمشوا في الطريق القويم. لكن الفتن اللي بيتعرضوا لها كبيرة جدا وأنا مشفقة فعلا عليهم، لكن ده ما يمنعش إننا نكمل دورنا ونعلمهم القيم ونعلمهم إن اقتناء الأشياء ده مش أهم حاجة في الدنيا. القيمة الأساسية مش قيمة الماديات، القيمة الأساسية قيمة العلم، قيمة العلم والمعرفة. حتى النموذج اللي احنا عايشين فيه حاليا، نموذج جائحة كورونا، الدول اللي بتمتلك العلم والمعرفة هي اللي قدرت تحجم الكارثة، الدول الفقيرة الجهلة هي اللي غرقت. العلم هنا قيمة، مش الدول اللي بتمتلك المال، الدول اللي بتمتلك المعرفة. فإحنا لازم نغرس في أولادنا قيمة العلم والقيم الدينية والأخلاقية، وبعد كده يعني نفضل يعني بيوصلوا لسن خلاص بيرفضوا توجيهاتنا، لكن نفضل معاهم بالنصح برفق، وربنا يحفظهم كلهم ويخلي أيامهم أفضل بإذن الله. أستاذة نجلاء، يمكن دايما لما بتكلم مع أي ضيوف عن جيلنا وجيل أبنائنا يمكن بسمع كلمة متكررة كتير جدا عن البهجة، والسعادة ووسائل الفرحة اللي كانت بأبسط الأشياء أيامنا، البهجة أيامنا وأيامهم، توصفيها تقولي إيه؟ البهجة أيامنا كانت في فستان العيد وجزمة العيد، البهجة أيامهم في سفرية العيد وهخرج فين مع أصحابي في العيد، وهنروح أنهي كافيه أو هننزل في أنهي أوتيل أو هنروح في أنهي قرية سياحية في أي مدينة. البهجة أيامنا كان في التحويش عشان أشتري رواية بحبها أو كتاب بحبه وأبدله مع بنات الجيران، كل واحد يشتري حاجة مختلفة ونبدلها مع بعض، وكانت قمة المتعة بالنسبة لنا. البهجة بالنسبة لهم فيلم بشوفه أونلاين أو فيلم بروحه في السينما أو مسلسل تركي أو كوري. البهجة بالنسبة لنا كانت إن إحنا نقابل القرايب ونشوف أهلنا ونتجمع سوا. البهجة بالنسبة لهم أصحابهم وصورهم على الفيس وإنستجرام والفيديوهات اللي بيصوروها. البهجة اختلفت باختلاف وسائل التكنولوجيا، باختلاف الزمن، باختلاف اللي بيبسط. اللي كان بيبسطنا مش هو اللي هيبسطهم، لأن الأجيال اختلفت. إحنا ما كانش في أيامنا نت ولا التكنولوجيا الرهيبة دي، هم دلوقتي دنيتهم مفتوحة أكتر، طموحاتهم مختلفة، عندهم احتياجات مش عندنا، فهي إحنا مستغربينها، لكن لازم نتفهم إن دي طبيعة اختلاف الأجيال. البهجة بالنسبة لي كانت إن أنا ألمس كتاب ورق، هم البهجة بالنسبة لهم إنه يشتروا حاجة براند. اختلاف أفكار واختلاف أزمان، لكن البهجة لسه موجودة. بس أنا أعتقد يعني ده رأيي الشخصي، إن إحنا كانت الحاجات بتفرحنا أكتر وبتدوم مدة أطول. هم البهجة عندهم بهجات لحظية ما بتدومش مدة، ويرجعوا يدوروا على حاجة تانية تبهجهم بسرعة. حتى علاقاتهم كلها بسرعة، بتبتدي بسرعة وبتنتهي بسرعة، لكن إحنا كانت الحاجات عندنا مستمرة بتدوم أطول. ما بنقدرش نقطع علاقة غير بعد ما بنستنفذ كل الوسائل وكل الحيل إن إحنا نحافظ عليها. هم حياتهم أسرع وبهجتهم أسرع، لكن إحنا حياتنا كان رتمها أهدى شوي. الكاتبة الصحفية والمؤلفة الأستاذة نجلاء لطفي، يا ترى في المستقبل القريب جدا مشروعاتك في الكتابة بتدور حول ايه؟ بتفكري تكتبي عن ايه في الفتره الجايه؟ ايه بيسترع انتباهك؟ ايه شدك؟ يعني هو ايه بيسترع انتباهي وايه بيشدني؟ الاحوال اللي حوالينا للولاد والبنات الصغيرين والشباب. فانا شايفه قصص الحب بالنسبه لهم قصص سريعه، والوقت بحب حد بكره مش هحبه، علاقات كتير ودنيا كتير. فأنا في دماغي فكرة الحب في بيت النبوة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيحب زوجاته وبيحب بناته. بناته يعني زيجاتهم كانت فيها حب، أهل بيته كلهم عرفوا الحب حقيقي. فأنا حابة أعرف الجيل ده يعني إيه الحب، يعني إيه الحب الحقيقي، يعني إيه التدين ملوش علاقة بأنه يمنع الحب، بالعكس ديننا قايم على الحب، لكن الحب له حدود، له شروط، له أسس عشان ما يتهدمش. عايز أعرفهم أن الحب أساسه العقل والاحترام والتفاهم، مش دقات قلب بنجري وراها. فكرة خطرت في بالي وناس كتير شجعوني عليها، يعني بفكر وغالبا احتمالها تكون محور كتابي الجاي إن شاء الله. أخيرا الكاتبة الصحفية والمؤلفة الأستاذة نجلاء لطفي، اسمحي لي أسألك، أقول إن اللحظة اللي احنا بنعيشها دي دلوقتي، اللحظة الراهنة دي، هتكون بعد 20-30 سنة هي ذكريات أولادنا. إزاي من دلوقتي نسهم أسرة ووطن إنها تكون فيما بعد أيام حلوة يفتكروها بنفس الحنين والدفء اللي احنا بنفتكر بيه أيامنا الحلوة؟ إزاي نسهم في هذا؟ بالحب، لما نحب أولادنا، بس حب متعقل، مش حب يبوظ ولا في دلع زيادة عن اللازم ولا في استجابة لكل رغباتهم. لما نحبهم بالعقل ونعلمهم إن الحب مشاعر متبادلة، ونعلمهم إن هم يرضوا باللي عندهم، وانه ده الرضا على فكره مش مضاد للطموح، يكون عندهم طموح ويسعوا اليه، لكن ان هم دايما يرضوا باللي بيوصلوا له ويرضوا باللي عندهم ويستمتعوا باللحظه الراهنه، يستمتعوا بوجودهم في مكان حلو في منظر طبيعي جميل، يستمتعوا بوجودهم في وسط اسره في وسط عيله في وسط اصحاب بيحبوهم، يستمتعوا بكل لحظة بيعيشوها ويوثقوها بصور وبفيديوهات وبكل حاجة. ده الطبيعي، زي ما احنا ما كنا زمان بنستخدم الكاميرات التصوير عشان نوثق اللحظات دي ونبص لها لحد دلوقتي ونستمتع، فهم بيوثقوها بوسائلهم التكنولوجية، لكن ما ينشغلوش بالتوثيق عن الاستمتاع، وفي نفس الوقت ما يبصوش للي عند غيرهم ويتمنوه ويضايقوا انه فلان عنده وانا ما عنديش. لأ، احنا لازم نكون راضين باللي عندنا، ولازم نكون بنحمد ربنا على كل حاجة احنا بنمتلكها، ونحاول نطور نفسنا للأحسن. يعني هما بيحلموا بالسفر برا، اوكي حوش واشتغل وسافر لبرا، لكن ما تكونش قاصر على نفسك وتقفل الباب عليك وتبص للناس وتقول اشمعنا فلان بيسافر وانا ما بسافرش. فكرة ان يكون عندي طموح دي حلوة، لكن الرضا كمان أحلى من الطموح. أتمنى يا رب أن يستمتعوا بحياتهم الحالية واللي جاية وتكون أيامهم كلها جميلة. في نهاية هذا الحوار أشكر شكرا جزيلا الأستاذة الكاتبة الصحفية المؤلفة أستاذة نجلاء لطفي، أشكرك جدا على هذه الرحلة الإنسانية منذ البداية وحتى الآن في الأماكن والمشاعر والبشر. أشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق وموفقة في كل ما تكتبين بإذن الله. شكرا يا أستاذة منى، وسعيدة جدا بالحوار مع حضرتك، وحضرتك خليتني أستعيد ذكريات جميلة، ويا رب دايما نلتقي على إذاعة البرنامج العام، الإذاعة المحببة لقلبي اللي بتقدم كل جميل دايما. سعيدة بلقائك يا أستاذة منى، وإن شاء الله نتقابل تاني. شكرا. بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.